قال كذلك قال ربك هو علي هين ولنجعله آية للناس ورحمة منا وكان أمرا مقضيا Yeah.

كيدا وأكيد كيدا فمهل الكافرين أهلهم رويدا. صدق الله العظيم.